السلام عليكم ورحمة الله. طيب سريعا يا جماعة الخير إن شاء الله، يعني سنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نقرأ الأبيات سريعا ونحدد ما سنحفظه هذه المرة. لن أتطرق كثيرا إلى التوسع في شرح الأبيات، لأنها يعني تستطيعون إن شاء الله بإذن الله أن تقرؤونها، أن تقرؤوها من كتاب الوافي أو أي شرح من شروح الشاطبية، وما يقف أمامكم، وإن شاء الله أحسب ألا يقف شيء بإذن الله، نستطيع أن نتدارسه سويا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فسنقرأ سريعا ونضبط المد حتى نحفظ على الضبط الصحيح الذي تلقيناه عن شيوخنا، رحم الله من مات منهم وحفظ الله الأحياء. طيب، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، والموئل هو المرجع والمآب. بدأ الإمام رحمه الله بالبسملة وصرح بما يضمر عند غيره، فكما يقول العلماء أن بسم الله يعني يكون لها فعل مضمر، فإن كنت سآكل فأقول بسم الله مباشرة على إضماري آكل بسم الله، تمام؟ هنا الإمام أظهر هذا المضمر، فبدأ بدلا من أن يقول بسم الله في النظم أولا قال بدأت، أي أبدأ بسم الله تبركا به سبحانه وتعالى وطلبا لتوفيقه وإعانته. بدأت ببسم الله في النظم أولا، وأولا هنا قد تأتي، قد تكون بمعنى أنه هذا النظم أول في شكله وطريقة عرضه، بما سيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله، أنه أول من ألف في القراءات على هذه الصورة من الرموز وما إلى ذلك، فربما أن يكون فربما بدء الإمام بالبسملة في كلمة ثم قوله في النظم أولا، أي نظما أولا ليس له مثيل قبله، وربما يكون أولا بمعنى بدأت في أول هذا النظم بالبسملة أو ببسم الله طلبا للبركة والتوفيق والإعانة والسداد. طيب، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من. والعترة كما تعلمون هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، ثم عطف بالصحابة وهم الأعم، فعترة النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه لكن ليس العكس، واضح؟ فقال وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم، أي تبعهم على الإحسان بالخير وبلا، والوبل هو المطر يعني الغزير، أي من تبعهم في طرق الخير والاستكثار منها كما كانوا رضوان الله عليهم أجمعين. وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجذم العلا، أي مقطوع البركة ومقطوع النفع، وإشارة إلى الحديث، ويعني فيه مقال أو جمهور العلماء على ضعفه، ولكن يعني البدء بالحمد والبسملة وما شابه، يعني نستطيع أن نقول أنه اقتداء بالكتاب الكريم وبالقرآن العظيم أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمد لله رب العالمين، فكأنه اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ طيب، وبعد فحبل الله فينا كتابه. الحبل هو السبب، تمام؟ الحبل حبل الله أي السبب الذي يصل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فكأنما شبه القرآن بالحبل المتصل من الأرض إلى السماء، يمسك بطرفه قراء أو أهل القرآن رضي الله عنهم أجمعين، والطرف الآخر في السماء متصل دائما لا ينقطع. فهذا هو الحبل الوحيد المتصل بالسماء، حبل القرآن. وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. جاهد به حبل، الحبل هو الداهية، فداهية العدا، والعدا والعدا كلاهما يصح وإن كان الأشهر بالكسر العدا، لكن إن قلنا عداه فلا يصح فيها الكسر، العداه لا يصح فيها الكسر، مضمومة فقط. أما العدا فيصح فيها عدا وعدا وكلاهما صواب، لكن الرواية على الكسر. فجاهد به حبل العدا أي جاهد به دهاء أو داهية الأعداء متحبلا. والمتحبل تحبل الصيد، أي الشبكة أو ما شابه التي يصطاد بها. فأنت تجاهد بكتاب الله سبحانه وتعالى أعداء الله سبحانه وتعالى، وتصطادهم كأنه يشبههم بالصيد الذي تصطاده بكتاب الله لتظهر لهم الحق وتبينه وتدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى به. لذلك بعدها مباشرة عقب بقوله وأخلق به، أي وأجدر به، أي ما أحق كتاب الله أن يجاهد به. واضح يا جماعة؟ طيب، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به أي ما أجدر المجاهدة بكتاب الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وأخلق به، إذ ليس يخلق جدة، أي يخلق بمعنى يبلى. إذ ليس يخلق جدة، والجدة يعني هذا البهاء والنظافة والجمال التي تكون في الشيء الحسن أو الجديد، كما نقول مثلا ثوب قشيب نظيف أو جميل أو ليس به بأس أو ليس به قطع أو كذا أو كذا. فإذ ليس يخلق جدة، أي لا يخلق هذا، لا يبلى هذا البلاء، هذا أنا أسف، لا يبلى هذا الجمال، ولا يبلى هذه الفوائد التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يخلق على كثرة الرد في الأثر الضعيف، ولا يخلق على كثرة الرد، أي لا يبلى على كثرة الرد، أي لا يبلى على كثرة التكرار، مهما كررت في القرآن فإنه لا يزال به جديد. وأخلق به أي بالمجاهدة به، إذ ليس يخلق جدة، أي لا يبلى جديدا مواليه على الجد مقبلا. والجديد هنا من الجد، وليس أنه جديد أي يعني حديث، لا، جديد هنا من الجد أي عظيم أو شريف. واضح؟ فجديدا أي عظيما أو شريفا، مواليه على الجد مقبلا، أي مصافيه أو مصاحبه أو ملازم القرآن، دائما ما تجده على الجد أي على الاجتهاد مقبلا. واضح؟ نجد أن صاحب القرآن ينأى بنفسه عن سفاسف الأمور، ودائما ما يضع عينه على معالي الأمور وما شابه. ثم قال وقارئه المرضي قر مثاله كالأترج، لا أقول كالأترج للوزن، كالأترج وستأتي قراءة ورش إن شاء الله سبحانه وتعالى أو رواية ورش، وسنعرف معنى النقل. تمام؟ كالوت رجي، واضح يا جماعة الخير؟ طيب، كالوت رجي حاليه مريحا وموكلا، أي هو كالأترج وفي رائحته وطعمه مريحا، أي إذا خرجت منه رائحة فرائحته كالأترج، والأترج هي فاكهة، وإن كنت صراحة لا أدري يعني تعيينها، لكنها هي فاكهة وهي جمع أترجة. وطبعا في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. واضح يا جماعة؟ طيب، وقارئه المرضي قر مثاله، أي استقر مثاله، خلاص استقر بين الناس مثال قارئ القرآن على أنه كالأترج، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ريحه طيب وطعمه طيب، مريحا أي إذا خرجت منه الرائحة، تمام، وموكلا أي إذا أكل فهو طعمه طيب وريحه طيب. في بلادنا فلسطين نسميها، طب شكلها بقى عشان أعرف أنطقها، يعني فسرت الماء يعني بالماء الأترج بوملة أو بوملة، الله المستعان. طيب، جزاك الله خيرا وفرج الله كربنا وكربكم. قال كالأترج حاليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا. طبعا إنجليزي، لا هو مش إنجليزي، إن شاء الله يسير وبسيط بإذن الله. بوملة، جزاك الله عنا خيرا. قال هو المرتضى أمن إذا كان أمة، أي المرتضى طبعا المحمودة سجاياه أو المقبولة أو ما شابه، والأم القصد، أي هو المرتضى أن يقصده الناس، أو المرتضى كمقصد للناس، حامل القرآن وقارئ القرآن ارتضاه الناس أن يكون لهم مقصدا، ولكن بشرط أن يكون أمة. إن إبراهيم كان أمة، فليس كل حامل للقرآن يعد من أهله، فرب حامل للقرآن وهو يعني من الفسقة ومن كذا ومن كذا، فاللهم استرنا ولا تفضحنا. فحامل القرآن هو العامل المقيم لحروفه وحدوده، المقيم للحروف والحدود، لا المقيم للحروف والمضيع الحدود، واضح؟ فلذلك هو مرتضى بين الناس كمقصد للناس يلجؤون إليه إذا احتاجوا السؤال والعلم، إذا كان أمة. إن إبراهيم كما قلنا، إن إبراهيم كان أمة، فالأمة هي الجماعة، وتطلق على الرجل إذا اجتمع فيه صفات الخير والبر. فحامل القرآن الذي هو أمة يعد مقصدا للناس يرتضونه. ويممه ظل الرزانة قنقلا، هنا النفس الأندلسي بدأ يظهر على الإمام الشاطبي رضوان الله عليه، ففي التشبيهات والاستعارات وما شابه، فشبه يعني جلال ووقار حامل القرآن أنه أن ظل الحكمة وظل الرزانة كالجبل الذي يظلل صاحب القرآن، وهو الذي يقصد صاحب القرآن لا يقصده صاحب القرآن. واضح يا جماعة؟ هو الذي يقصد، أي الرزانة والرجاحة العقل هي التي تقصد صاحب القرآن وتظلله كجبل يظلل صاحب القرآن. والقنقل، القنقل هو كثيب الرمل الكبير أو الضخم الذي يشبه الجبل، واضح؟ يممه أي قصده، والرزانة كما قلنا رجاحة العقل والسكينة والوقار. هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا. هو الحر، هو الحر إن كان الحري حواريا، هو الحر إن كان الحري حواريا، له بتحريه إلى أن تنبلا. طيب الحر طبعا هو عكس العبد أو الرقيق أو ما شابه، هو الذي لم يلحقه الرق. والحري هو الجدير أو جدير بكذا أو خليق بكذا. فالقارئ نجد أن القارئ في هذا البيت يصفه الإمام بأنه هو الحر الذي لم يستعبده الهوى، هو الحر إن كان الحري حواريا، كما قلنا الحري هو الخليق والجدير، والحواري هو الصاحب المخلص، الصاحب المخلص، وهو أيضا أصلا بتشديد الياء حواري، واضح؟ لكنها خففت في المتن لضرورة الشعر أو الوزن، واضح؟ طيب لم يستعبده الهوى ولم تسترقه الدنيا، وإن كان حاله كذلك فهو جدير بالتحري والاجتهاد في القرآن والاستعداد لحفظه وما إلى ذلك. تنبل أي نبغ في العلم، صار نبيلا في العلم أو مات. يعني تنبل لها معنيان، إما تشير إلى الموت أو تشير إلى النبل والرفعة وما إلى ذلك والنبوغ في العلم. فهو مجتهد حريص على مصاحبة القرآن، حواري للقرآن دائما لم يستعبده هواه، حريص إلى أن يبلغ في العلم مرتبة عالية أو يبلغه الموت قبل ذلك أو بعد ذلك. واضح يا جماعة؟ إن شاء الله واضح. هو الحر إن كان الحري حواريا، له بتحريه إلى أن تنبلا، له بتحري القرآن وبحفظه وفهمه والعمل به إلى أن تنبلا، كما قلنا إلى أن ينبغ أو يموت. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء، وأغنى غناء واهبا متفضلا. كتاب الله هو يعني هو الذي تستطيع أو من الأشياء التي يعني يرجى فيها الشفاعة يوم القيامة. اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فيعني يا سعد من أتى يوم القيامة يشهد له القرآن أنه كان صاحبا له، يا سعد، ويا هناء ذلك الرجل الذي يأتي يوم القيامة يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فقبل أن ينطق فيأتي القرآن فيقول يا ربي هذا صاحبي فشفعني فيه، هنيئا له. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، اللهم آمين. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء، وأغنى غناء واهبا متفضلا. الغناء يا جماعة هي الكفاية، هو الذي يكفي صاحبه في الدنيا والآخرة، كما روي في الحديث الحسن من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والحديث حسنه ابن حجر من طريق واحد، وإن كان يعني ضعيف من طرق عديدة، لكنه حسن من وجه، ومعناه يعني أو في معناه أمور كثيرة صحيحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه لما قال له يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فهذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بكلام الله سبحانه وتعالى والانشغال به. يعني كلاهما يعني مراتب عليا، فمن انشغل بهذا أو ذاك أسأل الله أن يحقق له أمله في الدنيا والآخرة. طيب وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه. القرآن هو خير جليس فعلا. من انشغل بالقرآن لم يحتج إلى يعني لم يحتج بعده إلى صاحب. مصيبتنا دائما في ماذا؟ مصيبتنا يعني حاسس بملل، حاسس بضيق، أصلاً أنا قاعد لوحدي، أصلاً أنا وحيد، أصلاً أنا كذا. أيوة، من أين أتت الوحدة؟ لأنك لم تصاحب كتاب الله سبحانه وتعالى. فصاحب كتاب الله سبحانه وتعالى لا يشعر بالوحدة، بل يأنس بها، يأنس بالوحدة. لماذا؟ لأنه ليس وحيدا في الحقيقة، إنما هو منشغل بكلام الله سبحانه وتعالى. فإن انتقل إلى غيره، انتقل إلى كلام أهل الله وأهل العلم وما إلى ذلك، فكانوا هم أصحابه ورفقاءه دائما. فمن أين تأتيه الوحدة ومن أين يأتيه الملل؟ فيعني نرجو أن نكون من هؤلاء. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. كلما رددت كلام الله سبحانه وتعالى كلما ازداد في عينك جمالا، كلما تأملت وتدبرت كلما ازدادت المعاني وانفتح لك ما لم يفتح لك من قبل. لذلك لما يروى عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها وقفت تصلي فتكرر: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، تكررها إلى يعني في صلاة الضحى إلى بعد يعني أذان الظهر. كيف تكرر آية واحدة؟ معاني عمالة تفتح، معاني ويعني فتوحات كلها بماذا؟ وترداده يزداد فيه تجملا، يفتح لها معاني جديدة. مشكلتنا أننا إذا فتح لنا بمعنى ورقت العين وبكت مدة دقيقة قلنا الحمد لله بكينا اليوم كثيرا وهذا يكفي، ويسلم ويعيش على ذكريات هذا البكاء سنة مقبلة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله أن العين قد بكت، لا زلت حيا. أما هؤلاء فلم لا يقطعون المدد ولا الفتح من عند الله سبحانه وتعالى إلا أن يقطع عنهم، لا يقطع بيده أبدا. طالما فتح الله لا يقطع بيده، لا يختار القطع، فإن اختار القطع فربما حرم بعد ذلك أبدا، لا يفتح له بعد ذلك. فأسأل الله يعني أن يجعلنا من عباده الصالحين المنتبهين لنفحاته وعطاياه. طيب، قال: وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر، حيث الفتى يرتاع يفزع في ظلمات القبر، يلقى القرآن كالسنا كالضوء القوي متهللا باشا مسرورا يأتيه يعني فيبشره. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. أي هنالك، أي في قبره، يهنيه مقيلا وروضة. والمقيل هو مكان القائلة أو الاستراحة، يعني كما نعرف يعني، والروضة الجنة المزدهرة أو ما شابه. ومن أجله في ذروة العز يجتلى، فيكون القرآن لصاحبه سببا في المهنأ في القبر، وسببا في راحته في قبره، وسببا في جعل قبره جنة. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران، أعاذنا الله وإياكم من النار. فالقرآن يأتي لصاحبه في قبره فيجعل قبره روضة من رياض الجنة. ومن أجله في ذروة العز يجتلى، ثم يقول: يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا. أي يناشد القرآن ربه أن يعطي قارئه من الأجر والمثوبة ما تقر، به عينه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، أي ما أحق المسؤول والمطلوب أن يوصل والمطلوب أن يوصل إليه. يعني هو يأتي القرآن يحاجج عن صاحبه أو يحاج عن صاحبه يوم القيامة، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل صاحبه منزلة حسنة رضية، وأن يرضيه وأن يعوضه أو يعوضه عما يعني لقي من السهر والانشغال بالقرآن في الدنيا، فيبدله بالنعيم المقيم وبراحة البال وصلاحه وما إلى ذلك. ثم يقول الإمام: فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، والإجلال والتبجيل كلاهما بمعنى واحد وهو التوقير والتعظيم. فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، أي يهنئ والديه بالتاج تاج الوقار في الرواية يعني المختلف فيها عند أبي داود: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن والذين هم أهل الله وخاصته. فقال: هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه. إن كان يعني الواردان اللذان يعني كان هو نتيجتهما فقط، وكرامة القرآن وبركة القرآن لحقت بوالديه، فما ظنكم به هو الذي حمل هذا القرآن وعمل به؟ فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، هذه ينبغي أن تكون صفات أهل القرآن، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، أي فصل القرآن حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، فصل القرآن في صفات يعني أهل القرآن والعاملين به، العالمين بمعانيه، المجتهدين فيه. ثم قال: عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. عليك بها ما عشت فيها منافسا، أي يلزم هذه الصفات التي ذكرها لك في البيت السابق، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، إلزم هذه الصفات طالما أنت في الدنيا ونافس في أن تتحلى بهذه الصفات. عليك بها ما عشت فيها منافسة، أي عشت في الدنيا، عليك بها أن تعيش دائما بهذه الصفات منافسا عليها. وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، أي بع هذه الدنيا واترك نفسك الخسيسة وشهوتك الحقيرة في مقابل هذه الأعمال الصالحة والخلال الرفيعة. ثم بدأ الإمام رحمه الله بقوله: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلة. بدأنا في الشاطبية كمتن قراءات مقدمة الإمام الشاطبي رحمه الله ونفعنا بعلومه، مقدمة رقيقة، وسيأتي بعد ذلك في خاتمة المقدمة أيضا أبيات يعني رقيقة جدا، يعني ينبغي على كل طالب علم أن يقرأها بقلبه وأن يتأملها وأن يعيها جيدا وأن يعمل بها. فحاولوا أن تقرأوا شرحها وتتأملوها وتغنوا بها كثيرا، لعل الله يحيي ويوقظ قلوبنا ببركة القرآن وأهله إن شاء الله سبحانه وتعالى. فقال: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عزبا وسلسلا. والسلسل هو السهل، السهل السهل الدخول في الحلق، واضح؟ السهل الدخول في الحلق. والعزب طبعا معروف الماء الحلو الطيب. فقال: فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. من هؤلاء القراء طبعا الأئمة، أئمة القراءة كما قلنا قبل ذلك كثر، خصصنا سبعة منهم أو اشتهر منهم هؤلاء السبعة فسماهم بالبدور، وهم سبعة بدور توسطت سماء العلا والعدل، سبعة عدول أئمة اتفق الناس على إمامتهم وجلالتهم وصدقهم، واتفقوا على إمامتهم في القرآن وضبطهم وحفظهم، فهم كالبدور المتوسطة السماء التي ينتشر فيها بدور أخرى، لكن هؤلاء هم الذين توسطوا سماء العدل والعلا في أهل القرآن. زهرا وكملا أي مزهرين أي مضيئين مشرقين، والكمل هو جمع الكامل أي أنهم كمل في منزلتهم وغزارة علمهم وكثرة الانتفاع بهم. ثم قال: لها شهب. سمى بقى الرواه، احنا كده السبعة بدور دول القراء، ثم انتقل لإيضاح الرواه فقال: لها شهب عنها استنارت فنورت. فشبه الرواه بأنهم كالشهاب الذي استنار فنور سواد الدجى، أي هذه الظلمة أو ظلام المساء وما شابه وظلام السماء، سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. والشهب لو نلاحظ أنها تتحرك بسرعة وتنتشر، فكأنما هذه الشهب نقلت ضوء البدور إلى أناس كثر وانتقلت إلى أماكن كثيرة ونشرت هذا العلم حتى بلغنا كاملا غير منقوص، رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا. وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، أي سوف تراهم واحدا بعد واحد أي القراء مع اثنين من أصحابه متمثلا أي الرواة، واضح كده يا جماعة؟ يبقى لكل قارئ راويان كما قلنا، مع اثنين من أصحابه متمثلا. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. تذكرون ان احنا قلنا ان الأئمة لما بدأوا يدونوا في أئمة كثر وفي متقنين كثر، لكنهم اختاروا الأشهر والأضبط ويعني من اتفق الناس على إمامتهم وجلالتهم، فتخيرهم النقاد كل بارع من يعني من هؤلاء النقاد، تخير هؤلاء الأئمة بمعايير شديدة وبضبط شديد حتى اتفقوا على هؤلاء السبعة، اتفقوا على هؤلاء السبعة ثم الثلاثة وسننتقل إليهم إن شاء الله سريعا. وليس على قرآنه متأكلا أي لا يتأكل بالقرآن ولا يطلب الدنيا بالقرآن، لا يطلب الدنيا بالقرآن. وفارق بين من يطلب الدنيا بالقرآن وبين من يصيب الكفافة ويصيب يعني أو لا يتطلع إلى الدنيا عن طريق القرآن، لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. فبعض الناس ينقطع إلى التدريس وينقطع إلى التبليغ، كانوا قديما يعني رد الله بلاد الإسلام إلى سابق عهدها، كان هؤلاء ينقطعون ويكفلهم تكفلهم أوقاف المسلمين ويكفلهم بيت مال المسلمين. أما في زماننا هذا فإنا لله وإنا إليه راجعون. كان شيخنا الشيخ عبد الرافع رضوان ربنا يحفظه ويبارك فيه المقرئ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لي يعني تريد أن تقرأ على الشيخ فيقرئك بيمينه ويمد شماله يسأل الناس فيعني هذه تراعى والله المستعان. ثم قال الإمام بدأ في ذكر أئمة القراءة فقال: فأما الكريم السري في الطيب نافع. الإمام نافع رحمه الله ورضي عنه كان عالما من علماء القراءات والعربية، وكان إذا تكلم شم من فيه رائحة المسك. إذا تكلم مجرد كلام، يعني بمجرد أن يتكلم يشم من فيه رائحة المسك. فلما سئل عن ذلك فقال: والله لا أتطيب ولا أمس طيبا، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في في يقرأ في فم الإمام نافع. فمنذ هذا الحين وهو يشم من فيه رائحة المسك رضي الله عنه ورحمه. فلذلك الإمام أشار إلى ذلك في المتن فقال: فأما الكريم السر في الطيب نافع، أي جوفه طيب ذا رائحة طيبة فهو نافع. فذاك الذي اختار المدينة منزلا، أي إمام أهل المدينة ومنزله في المدينة. وقالون عيسى، يبقى اسم عيسى، اسم قالون عيسى. وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم، الإمام ورش وهو صعيدي الأصل، مصري من صعيد مصر، قرأ على الإمام نافع 4 ختمات في شهر ثم رجع إلى مصر. فلما أحكم النحو واللغة اتخذ لنفسه مجلسا لإقراء القرآن رحمه الله ونفعنا بعلومه. كررتنا كلمة اللغة كثيرا يعني عشان ينتبه إلى أمرها. طيب، قال: ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا. بصحبة نافع المجد الرفيعة، أي الشرف، تأثل أي ارتقى إلى أعلى الشيء. يعني صحبتهم للإمام نافع أبلغتهم المراتب العليا والارتقاء إلى أعلى تلك المراتب. ثم قال: ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى. يبقى الإمام عبد الله بن كثير، طبعا هو غير الإمام ابن كثير المفسر، هذا الإمام ابن كثير بتاعنا هنا في القراءات، هذا من كبار التابعين، واضح يا جماعة، من التابعين الكبار. وتوفي، هو ولد سنة 45 من الهجرة بمكة، وتوفي رحمه الله سنة 20 و100. واضح؟ طيب، ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى. روى أحمد البزي، يبقى البزي اسمه إيه؟ أحمد. وقراءة ابن كثير يا جماعة الخير هي قراءة، أو قراءة الإمام الشافعي، هي طريق من طرق الإمام ابن كثير. يعني الإمام الشافعي كان يقرأ بقراءة ابن كثير عن أحد تلاميذ ابن كثير رضي الله عنه ورحمه. طيب، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة. ناخد بالنا من حاجة يا جماعة الخير، إن القراء السبعة مش كلهم قرأوا على، أو الرواة عن القراء لم يقرأوا مباشرة كلهم على القارئ مباشرة. يعني ورش وقالون قرأوا مباشرة على نافع، ابن كثير لا، البزي والقنبل لم يقرأوا على ابن كثير مباشرة وإنما قرأوا على بعض تلاميذهم. طيب، هيسألني أحد إخواننا فيقول: طب لماذا لم نسمي البزي وقنبل طريق؟ لماذا لم نسمي البزي وقنبل طريق؟ تلاميذ ابن كثير كثر، لما اشتهر بقراءة، لما اختص البزي وقنبل بقراءة ابن كثير وانقطعوا لها. بعض العلماء يا جماعة الخير كان يقرأ بقراءات كثيرة، فأنا آتيه فأقول له أقرئني بقراءة ابن كثير فيقرئني، أقرئني بقراءة فلان فيقرئني. لما يجي هذا الشيخ رغم أنه من متقنين عن الإمام عن شيخه، لكنه قرأ على غير شيخه هذا كثر ولم ينقطع لنقل قراءة شيخه، واضح؟ فلما لم ينقطع وأقرأ بقراءات كثيرة لم يشتهر بهذه القراءة. أتى بعده لما أقرأ فلانا وفلانا وفلانا وأقرأ أناسا كثر، انتقل بإسناد واحد فالثاني فالثالث إلى أن وصل إلى البزي، فجلس البزي لا يقرئ إلا بهذه القراءة، أو اختص بها، أو أتقنها جدا، أو لما كان يقرأ بين الناس لا يقرأ إلا بها، أو كذا. الأسباب كثيرة، فلما اختص بهذه القراءة اشتهر بها. أتى الأئمة بعد ذلك، يا جماعة الخير من أتقن الناس في قراءة فلان؟ قالوا فلان وفلان، انقطع تماما لقراءة ابن كثير مثلا، فهما أضبطوا الناس في قراءة ابن كثير، فأثبتوا روايتهما لقراءة ابن كثير على اعتبار أنها لم تختلط بغيرها، لم يقرأ قراءات أخرى فقد يختلط على، لا هذه انقطع لها. على سبيل المثال، يعني لا أقصد أنهما انقطع انقطاعا كليا، لكن اشتهر بضبطهما لهذه الرواية تحديدا، وأقرأ بها أناسا كثر فاشتهرت هذه الرواية أو هذه القراءة من طريقهما، فعدت روايتهما عن الإمام ابن كثير أضبطوا من رواية غيرهما وثبتت باسمهما. واضح يا جماعة؟ طيب، الإمام ابن كثير أحمد البزي وقنبل روايا عنه بإسناد، ثم انتقل للإمام أبي عمرو فقال وأما الإمام المازني صريحهم، صريحهم أي لم يصبه الرق لا هو ولا أحد أجداده، يعني حر هو ونسبه لم يتعرضوا للرق أو للعبودية قبل ذلك. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، يبقى أبو عمرو أيضا لم يروي عنه الدوري والسوسي مباشرة، إنما روايا عنه عن طريق يحيى اليزيدي، يبقى بسند، واضح يا جماعة؟ أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب، يبقى الدوري اسم أو كنيته أبو عمر الدوري ولقبه الدوري، وصالحهم أبو شعيب هو السوسي، أبو شعيب كنيته ولقبه السوسي واسمه صالح، وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل. ثم انتقل بعد ذلك للإمام ابن عامر الدمشقي فقال وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان، يبقى ابن ذكوان اسمه عبد الله وهو راوي الإمام ابن عامر وأيضا روى عنه بسند، كذلك هشام روى عن الإمام ابن عامر بسند، يبقى عندنا ثلاثة وراء بعض، الإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو وابن عامر الثلاثة روى رواتهم عنهم بإسناد، لذكوان بالإسناد عنه تنقل. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة، يبقى قراء الكوفة ثلاثة، أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، ضاعت يعني فاحت رائحة علمهم، وأذاعوا أي نشروا العلم بين الناس، فقد ضاعت شذا، الشذا هو العود أو المسك، والقرنفل المعروف. فقال فأما أبو بكر وعاصم اسمه، يبقى أول قارئ عاصم من قراء الكوفة واسمه عاصم وكنيته أبو بكر، فشعبة راويه المبرز أفضل، يعني شعبة من الرواة المبرزين عن الإمام عاصم لذا قدمه، لأنه كان الإمام شعبة عالما جليلا حجة من كبار أئمة السنة، لم يختص بالقرآن وحده، وإنما جمع القرآن والحديث وغيره. طيب، وحفص وذاك ابن عياش، أي شعبة ابن عياش، أبو بكر الرضا وحفص، وبالإتقان كان مفضلا. حفص طبعا كان ربيب عاصم، فأتقن وقرأ عليه مرارا وتكرارا حتى أتقن عنه القراءة، وكان أعلم الناس بقراءة عاصم، وتوفي سنة 80 و100. طيب، انتقل بعد ذلك للإمام حمزة فقال: وحمزة ما أزكاه من متورع، إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي، يبقى أول راوي خلف وعنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. يبقى برضو عندنا خلف وخلاد رووا بإسناد عن الإمام حمزة، ومن هو الواسطة؟ هو الإمام سليم. يبقى يحيى اليزيدي روى عن أبو عمرو، والدوري والسوسي روى عن يحيى اليزيدي. هنا حمزة روى عنه سليم، وروى عن سليم خلف وخلاد. واضح يا جماعة؟ طيب، يبقى عندنا ابن كثير وابن عامر، لا، الاثنين تلاميذهم رووا، أو رواتهم رووا عنهم بإسناد يطول، مش بينهم واسطة واحدة، لا، أكثر من واسطة. يبقى عندنا 4 قراء لغاية دلوقتي رووا بواسطة، واسطة واحدة أبو عمرو وحمزة، يحيى اليزيدي عن أبو عمرو، وسليم عن حمزة، ثم الراويان. ابن كثير وابن عامر رووا بإسناد، روى رواتهم عنهم بإسناد أو بأكثر من واسطة. ثم قال: وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. وهذه قصة للإمام أنه أحرم في كساء فسمي بالكسائي لأجل ذلك. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا، أي اسمه الليث بن خالد، وكنيته أبو الحارث، وهو ثقة ضابط، عن الإمام الكسائي روى عنه مباشرة. وحفص هو الدوري، وفي الذكر قد خلا، أي في الذكر قد مر معنا سابقا في تعريفه عند في رواة الإمام أبي عمرو البصري. سنتوقف إن شاء الله في متن الشاطبية عند البيت رقم 40، وأرجو منكم أن تحفظوا هذه الأبيات وتقرأوا شرحها، وخاصة تراجم العلماء، سواء في معرفة القراء الكبار للإمام الذهبي وهو كتابه تراجم القراء، أو غاية النهاية للإمام ابن الجزري، يعني تراجم هؤلاء الأئمة، يعني ترقق القلب وتعلي الهمة أكثر من واسطة. الأخت مريم بتسأل: من أكثر من واسطة؟ قلنا ابن كثير وابن عامر. ابن كثير وابن عامر رواتهم قرأوا عنهم بأكثر من واسطة، أما أبو عمرو وحمزة فبواسطة واحدة، ونافع وعاصم والكسائي بغير واسطة، 3 بغير واسطة، 3 بعدة وسائط، 2 بواسطة واحدة. واضح كده؟ طيب، متن الدرة سريعا، إن شاء الله تجدونه يسير بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: قل الحمد لله الذي وحده على، ومجده واسأل عونه وتوسل، وصل على خير الأنام محمد، وسلم وآل والصحاب ومن تلا. طبعا الإمام ابن الجزري يعني تحاشى أن الإمام الشاطبي يعني لم يسلم، إنما اكتفى بالصلاة، فقال: وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. فتحاشى الإمام ابن الجزري ذلك على الاستحباب جمع الصلاة والسلام، فقال: وصل على خير الأنام محمد وسلم، وآل والصحاب ومن تلا، وإن كان الأمر فيه سعة، بل إن أكثر كتب المتقدمين تجدون صلى الله عليه ويقف. على سبيل المثال، من يقرأ في كتاب الرسالة الإمام الشافعي أو كتاب الأم تجد صلى الله عليه بغير التسليم، والأمر فيه يعني إن شاء الله ساعة، لكن يعني توقير النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أي شيء آخر، فزيادة التسليم عليه صلى الله عليه وسلم أولى وأحب وأقرب. ونعتذر أيضا للإمام الشافعي أنه كان ربما يكتبها اختصارا ثم يتمها بلسانه أو بقلبه، فالأمر يعني واسع، يعني حتى لا يقول الإمام يعني والإمام الشافعي لم يكن يوقر، لا، الإمام الشافعي يعني نعله بملء الأرض مني، فلا يظن أحدكم أنه انتقاص من الإمام. طيب، وصلي على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا. وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة، أي ثلاثة قراء، تتم بها العشر القراءات وانقلا كما هو في تحبير تيسير سبعها. تحبير التيسير يا جماعة، احنا قلنا ان الإمام أبو عمرو الداني كان ألف كتاب التيسير في القراءات السبع، واختصره الإمام الشاطبي في الشاطبية. أتى الإمام ابن الجزري فألف كتابا منثورا أولا سماه تحبير التيسير، والتحبير التحسين أو التجميل أو التتمة أو ما شابه، فهو حبر التيسير بإتمامه أن جعله العشرة، فجمع كتاب التيسير ثم أضاف عليه قراءات الثلاث وخلطهم ببعضهم حتى صار كأنه كتاب واحد، وصار تحبير التيسير في العشر من طريق التيسير، أي من طريق أبي عمرو الداني، والثلاثة من طريق الإمام ابن الجزري بأسانيده إلى هؤلاء القراء ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كما هو في تحبير تيسير سبعها، أي أتم، أي أصل هذا المتن ما يوجد في تحبير التيسير كتاب الإمام ابن الجزري. فأسأل ربي أن يمن فتكمل، اللهم آمين، وقد أتمها الله على خير، ولازلنا إلى يومنا هذا ننتفع بعلم الإمام ابن الجزري وعلم الإمام الشاطبي رضي الله عنهم ورحمهم ونفعنا بعلومهم في الدارين، آمين. ثم قال أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل، يبقى أول قارئ من الثلاثة أبو جعفر، راويه ابن وردان ينقل عنه، كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا، يبقى اسم ابن جماز سليمان، كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا. ويعقوب هذا القارئ الثاني، ويعقوب قل عنه رويس وروحهم، يبقى راوياه رويس وروح كلاهما عن الإمام يعقوب. وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا، يبقى الإمام خلف وهو خلف العاشر كما قلنا يروي عنه إسحاق وإدريس، وخلف راوي عن حمزة، يعد راويا عن حمزة في القراءات السبع، ثم قارئا بذاته قراءة له قراءة في القراءات العشر، وهو خلف العاشر في متن الدرة. وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا. لسان أبو عمرو، كما قلنا لو تذكروا أننا قلنا أن الدرة بنيت على الشاطبية، فجعل لكل واحد في القراء الثلاثة أصل من الشاطبية، فإن وافقه أحال أو سكت، إن خالفه ذكر الخلاف. واضح يا جماعة؟ وسيأتي بيان ذلك. فقال لثان أبو عمرو، الثاني عندنا اللي قلناه يعقوب، فيعقوب أصل أبو عمرو البصري، وكلاهما بصريان، تمام؟ يبقى أبو عمرو أصل ليعقوب، ثم ولولي مش هقول والأول نافع، ولولي بالنقل عشان وزن البيت، لثان أبو عمرو ولولي نافع، أي أن أبو جعفر سنعد أصله الإمام نافع. يبقى إن وافق أبو جعفر الإمام نافع قلنا أن سكت عنه، إن خالفه ذكر وجه الخلاف. واضح يا جماعة؟ طيب. وثالثهم مع أصله قد تأصل. أصله كما قلنا أن خلف هو أصلا راوي للإمام حمزة، فبعض العلماء قال أنه يعني أصله المقصود بها روايته عن حمزة، وبعضهم قال لا، أصل خلف هو الإمام حمزة براويه خلف وخلاد، وسيأتي معنا بيان ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال ورمزهم ثم الرواة، أو ثم الرواة كلاهما صواب، ورمزهم ثم الرواة كأصلهم. يبقى الرموز بتاعتهم هتأتي إن شاء الله بيان الرموز بعد ذلك في الشاطبية لما ندرسها. فقال أن الرموز رموز الشاطبية كرموز الدرة ثابتة، فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا، فإن خالفوا أصولهم ذكرت وإلا فأهملا إن لم يخالفوا ووافقوا أصولهم. اختصارا لذلك الدرة 241 بيت، والذي أخرجها في ذلك في هذا العدد اليسير بالمقارنة مع الشاطبية أنها كثيرا ما يحال على أئمة الشاطبية، فيهمل الإمام ذكر الخلاف على اعتبار أنهم وافقوا أصولهم. قال وإن كلمة أطلقت فالشهرة تعتمد، أي أن الكلمة إن كانت مشهورة أو مشتهر الخلاف فيها فلا داعي لذكر القراءتان أو ما شابه، فأحيانا يطلق الكلمة على اعتبار أنها معروفة أو مشهورة بين القراء. وكما قلنا أنها يعني أن متن الدرة يعني يدرسه من درس الشاطبية، فيقينا عنده خلفية عن القراءات واختلاف القراء، فإن أطلق فصاحبه يعلم الأوجه التي فيها فلا يختلط عليه إن شاء الله. فالشهرة تعتمد كذلك تعريفا وتنكيرا، كذلك تعريفا وتنكيرا نسجلا، كذلك ذكر التعريف والتنكير إن أهمل ذلك فهو معروف، يعني إن قال إن ذكر الكلمة بالتذكير فلا يحتاج أن يذكر أن خلافها التنكير أو ما شابه. طيب إلى هنا انتهت المقدمة من الجزرية، أنا آسف، من الدرة المضية أو المضية. في المرة القادمة نبدأ في دراسة الرموز وما سيترتب عليها بإذن الله سبحانه وتعالى، ونتم مقدمة الإمام الشاطبي، ثم نشرع بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح أصول القراءات، وبإذن الله سبحانه وتعالى يكون يعني نسرع في الشرح قليلا، لكن المقدمات دائما ما تحتاج يعني إلى صبر وضبط حتى لا يختلط علينا الأمر بعد ذلك. أسأل الله أن ينفعنا بما نقول بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.